من ذا وهم ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، عشنا مع خير الحديث وطيب الكلم مع آيات عطرة من القرآن الكريم تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي في أولى شعائر صلاة الجمعة لهذا اليوم المبارك، والتي ننقلها لكم من هذا المسجد العامر بالإيمان، من المسجد الكبير بقرية منشات الإخوة مركز أجا بمحافظة الدقهلية.